باش ما عم بلا بالقوة يدسوا فيكم عاديكي تخطر له وين وينه صدمين يوم سوسان على حرب اليوم نوين والعصمة نحتلو يوم من سوسان على حرب اليوم نوي.